إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رأي الدين، إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمعة ناهد سمير من الجيزة بعثت برسالة تقول فيها: أرجو إلقاء الضوء على بعض فضائل ليلة القدر. يجيب عن الرسالة الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فمن فضائل ليلة القدر أنه أنزل فيها القرآن، قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم إنها خير من ألف شهر، قال الحق تبارك وتعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ثالثا، أنها تتنزل فيها الملائكة والروح كذلك، قال جل وعلا: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، والمقصور بالروح جبريل عليه السلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر ليلة السابعة أو التاسعة أو العشرين، وأن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى. رابعا، أنها سلام، قال جل وعلا: سلام هي حتى مطلع الفجر، أي هي خير كلها ليس فيها شر من أولها إلى طلوع الفجر. خامسا، أنها ليلة مباركة، يقول الحق تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، قال ابن عباس، يعني ليلة القدر. سادسا، فيها تقدر مقادير السنة، قال الحق تبارك وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. سابعا، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، وما هي الأعمال المستحبة في هذه الليلة؟ الأعمال المستحبة: قيام ليلها إيمانا واحتسابا، قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثانيا، الدعاء، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر ما أدعو به؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فضيلة الدكتور، وما هي علامات ليلة القدر؟ علامات ليلة القدر: أولا، أنها ليلة لا حارة ولا باردة، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت أريت ليلة القدر ثم نسيتها، وهي في العشر الأواخر من ليلتها، وهي ليلة طلقة، طلقة إذا لم يكن فيها حر ولا برد يؤذيان، بلجة، وبلجة أي مشرقة، لا حارة ولا باردة. ثانيا، أن الشمس تخرج في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها، قال أبي بن كعب رضي الله عنه لما سئل عن أمارتها بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لها، وفي رواية مسلم: بيضاء لا شعاع لها، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا أجرها ويوفقنا لها ويكتبها لنا ولجميع المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله سبحانه وتعالى أعلم. رأي الدين، إعداد وتقديم لمياء شرف الدين.